نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يهده الله فهو المهتدي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام فتعلمون اننا الحلقه الماضيه لم نستطع ان نستعرض اسئلتكم نظرا لاننا جميعا استمعنا الى فضيله الشيخ ابي بكر الجزائري جزاه الله خيرا واثابه ونفعنا واياكم بما سمعنا بعد صلاه المغرب ولذلك بقيت لدي الاسئله المتعلقه بما قد سبق من المقدمه حول موضوع الكلام إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والأقوال المخالفة لما عليه أهل الحق بذلك. وهذه الأسئلة أعرف أن أستعرضها الآن أو بعضها المهم منها، فإن وجدنا وقتا بدأنا وإن لم يكن فلا ينبغي لنا أن نتجاوز موضوعا إلا بعد أن نفهم ما سبق. وتلك المقدمة أثارت في نفوس بعض الإخوان تساؤلات لا بد أن نجيب عليها ولو على سبيل الإجماع، وأهم ذلك موضوع حكم القائلين بخلق القرآن وبالذات ما يتعلق بالمأمون والمعتصم. فأحد الإخوة يقول إذا كان المأمون ليس بكافر بحسن نيته فإن ذلك ينطبق على معظم الكفار والمشركين، فكيف نفسر هذا؟ وهل كل الكفار معذورين؟ والأخ الآخر يقول أنت قلت إن المأموم المعتصم لا يكفران بجهلهم، فإذا كان كذلك فإن كل من يقول بخلق القرآن لا شك أنه جاهل، نرجو التوضيح. وهل من قال بذلك أو قلد؟ وكثير من الأسئلة حول هذه القضية، ولذلك لا بد أن نجليها ونبينها لا لعلاقتها بالمأمون أو بالمعتصم أو بغيره بخلق القرآن فقط، ولكن لأنها قضية مهمة وتتكرر عند الإخوان ويثيرونها مرات. ومع الأسف يوجد بعض الشباب هداهم الله أو المشايخ قد يثير هذا الموضوع ويتحدث فيه كثيرا مع انه ربما لا يكون له حاجه، لا حاجه لاثارته، وايضا ليس هناك نتيجه علميه حاسمه يقودها فيه، وانما اثاره. هنا اضيق العمر ايها الاخوان، ما اضيق الاعمار، وما اكثر واجباتنا، وما اكثر ما يجب ان نعلمه من امر ديننا في الاصول والفروع. فيا ليت اننا نكتفي ونقف عند حد الضروري من هذا وذاك، لان العمر لا يستوعب ان ندخل في تفصيلات او بامور لم نكلف بها او لا قبل لنا بها او ليست من شاننا ولا تهمنا كثيرا. يقول الامام الشعبي رحمه الله كان من التابعين وكان فيه طرف ودعابه صاحب طرقة ودعابة، يقول لو أن القرآن نزل على هؤلاء، لو أن القرآن نزل على هؤلاء يعني نزل على من كان يعيش معه في عصره وفي عصر التابعين لكان عامته يسألونك يعني لكان القرآن كله يسألونك عن كذا يسألونك. ولكن لو تأملنا القرآن لما وجدنا فيه إلا بضع مرات يسألونك. وبعض الأسئلة من المسلمين وبعض الأسئلة أيضا من الكفار، فيا سبحان الله لماذا؟ لأن الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمهم العمل وكان يهمهم ازداد في الأولى وفي الأساس ما يتعلق بهم هم أن يطيعوا الله عز وجل وأن يعبدوه وأن يلتزموا بتوحيده وأن يجاهدوا في سبيله. هذا الذي يهم كل واحد منهم يهمه في ذاته وفي من حوله. في الدرجة الأولى نفسه ثم من حوله. لكن الذين جاءوا من بعدهم لما جاءت الخلوف ثم الخلوف وما بعد الشعبي أعظم وأعظم أصبحت أكثر الأسئلة والتساؤلات عن أمور لا تفيد ولا تهم وتركت أمور قد تكون أهم. مثلا هذه القضية قضية الجهل، الجهل بالتوحيد، حكم أهل الفترة الذين نزلوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لنكن واقعيين ونفكر معا، من هؤلاء أهل الفترة؟ ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى دنيا كلها كافرة إلا بقايا من أهل الكتاب، نفر قليل من أهل الكتاب كما صح عن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجهل بالتوحيد في الأرض كلها، الكفر في الأرض كلها عام، والذين دخلوا في دينه الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين أليس لهم آباء؟ أليس لهم إخوان؟ أليس لهم أقرباء؟ أليس لديهم أناس يريدون أن يدعوهم أيضا في قبائلهم ونحو ذلك؟ وهؤلاء كلهم إما ماتوا قبل البعثة وإما كانوا جاهلين لبعض الأمور في الدين لأنهم سمعوا سماعا فقط ولم تبلغهم حقيقة الإيمان. أليس هذا متخيلا ومتصورا لو أنه يفكر؟ ومع ذلك كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يقول يا رسول الله الذين ماتوا قبل 100 سنة إيش حكمهم؟ كم واحد يا إخوان؟ كم؟ فكروا. لو بحثنا في السنة على كثرة الآلاف من الأحاديث قد لا نجد، ولو وجدنا فهو قليل أو نادر. لماذا؟ قوم يهمهم أمرهم هم وعبادتهم هم وتوحيدهم هم. أما من مات في الجاهلية، أما من مات وجه التوحيد من أهل الفترة أو غير الفترة كونه معذورا أو غير معذور، هذه قضية ليست بذات الأهمية التي تستحق أن يصف الإنسان جهده ووقته يعرفه. قد يقول قائل سبب عدم السؤال أنهم يعلمون أنهم من أهل النار. نقول لا، لو كان كذلك لنقل الإجماع عليها، لأن الإجماع نقل ما هو في أمور كثيرة. فلو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون من أمر دينهم أن كل من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها وهو يذهب التوحيد سواء دخل فيه أو لم يدخل فإنه من أهل النار بهذا الشكل، لنقل الإجماع على ذلك. وأيضا لو كان العكس لكانوا يفهمون أنه معذور لنقل الإجماع أيضا. لكن لما لم ينقل الإجماع بل اختلف العلماء من أول صدر الإسلام في ذلك إلى الآن، علمنا وعرفنا أنها مسألة لم تكن بذات أهمية وأنها بالتالي لا تهمنا في ديننا نحن. أرأيتم يا أخوان أمر يسكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نسكت عنه، وجدير بنا أن نسكت عنه. أمر أخره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخروه في آخر أوقاتهم، في آخر سؤالاتهم، في آخر اهتماماتهم، فلنجعله نحن أيضا في آخر أوقاتنا واهتماماتنا وسؤالاتنا. أمر اهتموا به وجدتوا في طلبه وبحثوا عنه يجب أن نهتم به وأن نجد في طلبه وفي البحث عنه، لأنهم هم القدوة. ومن ظن أنه سيستطيع ويعلم ما لم يعلمه فهذا يخشى أن يكون ممن يفضل نفسه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول إن قضية حكم جاهل التوحيد، هل يعتبر جاهل التوحيد أو لا يعتبر؟ هكذا يسأل كثير من الإخوة في عدة مرات ويسألون العلماء الذين يكونون حاضرين هنا عن هذه القضية. هذه القضية يا إخوان ليست بذات الأهمية التي تجعلنا ندوقها ونثيرها ونتناقش فيها ونتحدث عنها، لأن الأمر فيه تفصيل والأمر يحتاج إلى عمل. لو أننا الآن في حالة قتال ونريد أن نقاتل قوما ونقول كيف نقاتلهم، نقاتلهم من أجل التوحيد، هل هم يجهلون أو لا يجهلون؟ إذا نقصد إليهم ونقصد إليهم ننتهم قبل أن نقاتلهم، إن تركوا الشرك وإذا قاتلناهم. نقول هذا لأن مسألة حية أو واقعة. أو لو أننا كلفنا أن نستطيع ماذا يجري للناس في الآخرة وأن نعتقده، لا أشغلناها بالقدر الذي يشغلنا الآن، لا أعني مجرد العلم، ولكن بالقدر الذي يشغلنا الآن لن نكلف أن نعرف أحوال من مضوا إلى ربهم عز وجل في فترة ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يعيشون في أطراف الأرض قول الله. إذا نأخذ القضية أول بحجمها الطبيعي المعقول، ولا نخصص لها من وقتنا ومن اهتمامنا إلا بقدرها الذي تحتاج إليه فقط، بقدرها المعقول الشرعي في موضعها الصحيح من ديننا ومن عقيدتنا، ولا نزيد على ذلك. ولو نظرنا إلى هذه القضية لوجدنا أن هذا السؤال يتركب من عدة كلمات مجملة. التوحيد كلمة مجملة، العذر كلمة مجملة، الجهل كلمة مجملة. يا أخوان، واحد منا يفهم إذا قال بعض المسائل أنه جاهل التوحيد لا يعذر، هو يفهم أن من حلف بغير الله أشرك، إذن يطبق ذلك ويقول من قال والذي مثلا أو كذا هذا خرج من الملة، كفر، طلق زوجته، لا يصلى خلفه، إلى آخر الأحكام التي تطبق في حق المرتدين والخارجين من الملة. ولو سمع رجلا آخر يقول إنه يعذر، جاهل التوحيد يعذر، فجاء آخر وقال إذا من كان يقيم على الشرك في بلاد الإسلام ويعبد شيئا من دون الله ويطوف حوله أو يسجد له أو كذا إن هذا معذور، لأن الشيخ قال جهل التوحيد معذور، وهؤلاء جهال ما يعملون هذا العمل بل أنهم جهال، أليس كذلك؟ يحتمل الأمر هذا وهذا، وما أظن أحد من العلماء يقصد لا هذا ولا هذا، لكن يأتينا نحن الخلل لأنها كلمات عامة مجملة ونسألها بطريقة مجملة، ربما يكون في وقت ضيق ولا نستوعب التفصيل، ناخذ الخلاصة نقول الشيخ فلان معذور، فلان غير معذور، وقد نبارك بين أقوال العلماء، وفي الحقيقة لا خلاف بينهم في المسألة، التفصيل يبين أنه لا خلاف. فأقول هذا يا إخوان لأننا لمسنا من بعض الإخوة أداهم الله جزاهم الله خيرا مع شدة غيرتهم على الدين وعلى العقيدة أنهم يبالغون في هذه القضية ولا يتصورونها على حقيقتها. وأول أدنى ما يجب أن نقوله لهم أن لا يشغلوا أنفسهم بأمر لم يكلفوا به، وأن لا يشغلوا مجالس إخوانهم بأمر ينبغي لهم، على الأقل نقول ينبغي إن لم يقل يجب، أن يبذلوه بما هو أهم منه من مسائل العلم، سواء في أصول العقيدة أو في أصول الأحكام. فهذه نصيحة نقدمها إلى هؤلاء الإخوان جزاهم الله خيرا. والإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يكلف بتتبع أحوال العالمين، والله سبحانه وتعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما لنا وما للناس، بعد السلف الصالح لما سئلوا عما جرى في الفتنة أجاب بهذه الآية، وهي أمر وقع في المسلمين ويهم المسلمين أحيانا أو في بعض الجوانب الفقهية أن يعرفوا أحكامه، فما بالنا نبحث عن حكم أهل الفقه، الحكم الذين في أطراف الدنيا، هل سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهل يعذرون أم لا يعذرون، وأمثال ذلك. نقول إن البحث عن العلم، وأنا أعيد وأكرر، البحث عن العلم وعن الحق لا حرج فيه، ينبغي لنا أن نسارع في طلب العلم أيها الإخوان، لكن يجب أن نضع كل شيء في موضعه، وأن لا ننشغل بالمهم عن الأهم، فضلا أن نشتغل بما لا طائل تحته أو الذي لا يهمنا بمرة، ونترك الشيء الأهم والشيء الأساس. موضوع تفسير القارئين بخلق القرآن، هذا ضمن أو يدخل ضمن هذه القضية، إذا علمنا أن العلماء الذين كتبوا في العقيدة وجمعوا أقوال السلف والعلماء مثل الإمام اللالكائي لشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مثل الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة، ومثل الإمام ابن بطة في كتاب الإدانة، ومثل الجري في الشريعة، وأمثال هؤلاء العلماء جمعوا أقوالا تدل وتقول إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، أو أن اعتقاد أن القرآن مخلوق كفر. هذه حقيقة، هذا موجود، وكثرة كافرة من العلماء قالوا بذلك، ومنهم من كفر الجهمية، وهذا من أعظم أقوال الجهمية، هذا القول من أعظم أقوال الجهمية، وأخرجهم عبد الله بن مبارك ووكيع والقبيل، أخرجوهم عن الكثير من مرة، وأخرجوهم عن فرق الإسلام السنتين 73 أو 72 على الطائفة المنصورة. إذا هذا حكمهم، هذا حكمهم نعم، لكن هل يعني ذلك أن كل من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر ويرتد ويخرج من الملة؟ الإمام أحمد نفسه الذي وقف في المحنة كما مضى معنا حتى الماضي وكما تعلمون جميعا، هل كفرهم جميعا؟ الإمام أحمد صلى خلفه، صلى خلفه، ولهذا جاء السؤال كيف يصلي الإمام أحمد خلفه وهو يقول إنهم كفار أو إن مقالتهم كفر؟ المأمور بالذات أو المعتصم لم أقل إنهما لا يكفران لأن الجهل كما ذكر الإخوة وكما شاهد بعض الإخوة، لم أقل ذلك، ينبغي أن تفهم، ليس عذر المأمور أو المعتصم أنهم أنهما يجهلان قضية خلق القرآن، لا، الإعذار له أو الفرق بين إطلاق الحكم العام وبين المعين، بين تعيين الحكم وإطلاقه على المعين له أسباب كثيرة وليس الجهل فقط. الذي كان يعذر الإمام أحمد في أنه صلى خلف هؤلاء وأنه لم يقل إن المأمون كافر وأن المعتصم كافر ليس الجهل، إلا إن كان للجهل معنى آخر وهو الجهل بالقضية، يعني بمعنى أنهم لا يدركون أبعاد الموضوع، لكن ليست هذه القضية، القضية أن القول، القول إذا جاء به صاحبه وكان له عليه دليل أو شبهة المسمى تأويل، غير التأويل بالصفات، هذا التأويل أو التأول، يتأول آية أو حديث أو إجماع أو كلام أحد الأئمة ويحسبه دليلا له ويستقبله شبهة، فلا مجال أن يكفر في الدنيا، في أحكام الدنيا، أما عند الله الله أعلم بقلبه، لكن لا يكفر إلا إذا أزيلت الشبهة وكشفت عنه وتبين له الحق وأوضح له في ذلك. أما إذا كان يظن ويعتقد أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الصحيح وأن هذا هو الدين وأنه مجتهد بنصرة الحق، وهذا التأويل يستند إلى والشبهات تستند إلى شيء من كتاب الله أو سنة رسوله أو اتباع أحد أئمة الإسلام المتبوعين المشهود لهم بالفضل أو نحو ذلك، فإن هذا يمنعنا من إطلاق الكفر عليه عينا في ذاته، وإن كنا نقول إن هذه المسألة حكمها الكفر، لكن عينا العين فلان كافر في ذاته لا نطلقه عليه هكذا. إطلاق الكفر على المعين يا إخوان مثله مثل أي حكم من الأحكام يحتاج إلى توفر شروط وإلى انتفاء موانع، وأضرب لكم مثالا مما هو مقطوع به ومعلوم لديكم جميعا. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى حكم على السائل بالجلد أو بالرجم إن كان مقنع، هذا معلوم ومشهود ويعلمه الخاصة والعامة. هذا السائل أو السارق حكم عليه الله عز وجل حكم الله به أن تقطع يده، هذا معلوم عند الخاصة والعامة، ولكن القول بأن فلان إثبات أن فلان سارق، إثبات أن فلان سيف بطل عمرو زاني فنرجمه أو نجلده أو سارق فنقطع يده، هذا يحتاج إلى شروط. السرقة لها شروط، إقامة حد السرقة له شروط، إقامة حد الزنا له شروط وله موانع، السرقة قد تكون بشبهة، الزنا قد يكون بشبهة، والحدود تدرى بالشبهات، وقد يوجد موانع أو تلتقي شروط. إذا متى نحكم على الإنسان فعلا نرجمه؟ يعني القاضي المسلم يرجمه أو يقتله، يجده أو يقطع يده أو يقتله إن كان قاتلا، متى؟ بعد أن يستكمل جميع جوانب القضية ويرى توفر الشروط ويرى انتفاء جميع الموانع، حينئذ يكون الحكم. المسألة إذا ليست مجرد إطلاق أحكام، فإذا كان هذا في الحدود في أحكام لا تخرج الإنسان من الملة، في أحكام الخطأ فيها أيسر مما هو أعظم منها، فكيف يكون حالنا للحكم على إنسان لأنه خارج من الملة؟ تطلق زوجته، لا يصلى خلفه، لا يصلى عليه، لا يرث، لا يورث، أمور عظيمة، أحكام كبيرة، هل نطلقها جزافا هكذا على أي إنسان؟ الحكم العمل نقول من أشرك بالله كفر، من دعا غير الله كفر، من طاف حول شيء غير الكعبة فقد كفر أو أشرك، وأمثال ذلك. من صرف شيئا من انواع العباده التي لا تجوز الا لله عز وجل الى غير الله كفر، يقال هذا قول. لكن ان نقول فلان في عينه كافر، هذا يحتاج منا ان نتقي الله وان نتكبر وان نتعبد. هذا الذي هذه هي القاعده. وحتى في احكام الوعيد، حتى في احكام الوعيد، الوعيد مثلا ايش؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا، هذا وعيد وعد الله تعالى به من يفعل هذا الأمر. لكن نحن عمليا، انا اعلم فلان من الناس ياكل اكل مال اليتامى او ياكل اموال اليتامى ثم مات، هل يجوز لي ان اقول انه من اصحاب النار بعيني؟ يجوز اقول هذا؟ ما يجوز يا اخوان. لماذا؟ لان الحكم بدخول النار يحتاج الى أمور أنا لا أعلمها، يمكن يكون مجاهد، يمكن يكون توزن، المهم توزن الحسنات والسيئات، فقد يترجع جانب آخر، قد يكون له حسنات أعظم، قد يكون كاف قدر الله لا، رد الحقوق وأنا لا أعلم، أمور كثيرة لا أدري أنا عنها، ولذلك نقول هؤلاء أصحاب الوعيد، أصحاب وعيد، ما نقول من أهل النار، لكن نقول هم داخلون تحت الوعيد، وأصحاب الوعيد تحت مشيئة الله. إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. ومثل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هل معنى ذلك أن كل أحد من هذه المعتزلة أو الشيعة أو مثلا الترسيدية أو الشيعة أو أي فرقة نفعلية كذا، هل كل أحد من أحاديث يدخل النار ونجد به نحن ونقول ذلك؟ لا نقول هذا، نقول إن هذه الفرق معرضة للوعيد، داخلة تحت الوعيد، مثل ما نقول الطائفة المنصورة، هل كل أحد من أهل السنة والجماعة نقطع بأنه من أهل الجنة؟ لا، لكنه داخل في الوعيد إن شاء الله، وداخل في الوعيد، هناك داخل في الوعيد، لكن قد يكون هذا مناسب، قد يكون ذلك معذور، هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. فنحن نرجو للمسلم المستقيم على السنة وعلى الطاعة، نرجو له الجنة، ونرجو له حسن الخاتمة، ونرجو له الثواب، ولا نقطع لأنه من أهل، ونخاف على المسيء المجرم المذنب أو المبتدع، نخاف عليه العقاب و نشفق عليه منه ولكن لا نقطع له به. اذا هكذا نفس الامور. فالامام احمد وغيره لما قالوا ان المعتصم او ان المأمون لم يكفر، لان القضيه تختلف، لم تتوفر لم تحقق الشروط. لكن مثل المليكي كفره كثير من العلماء، ابراهيم النظار كفره كثير من العلماء، كانوا في عصر واحد هؤلاء المجموعة، كانوا في عصر واحد العلاف والنظام والمأمون والإمام أحمد في عصر واحد كل الأمور. لماذا بعضهم العلماء كفروا؟ لأنهم وجدوا أن في كتبه وفي أعماله وفي دعوته ما يدل على قصد الإلحاد في الإسلام وهدم الدين. ووجدوا أن البعض غبر به وخدع ويظن أنه ينصر دين الله عز وجل وما هو بناصره، فلا بد أن تقام عليه الحجة ثم يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قضية ليست مجرد قضية المأمون أو المعتصم، وإنما قضية أننا نعرف القواعد الأساسية في أحكام الكفر والإيمان، وأن لا نتسرع في أي حكم من الأحكام. فكيف بهذه المسألة الخطيرة المهمة؟ فسوف تمر بنا إن شاء الله المذاهب في القول في خلق القرآن، ويتبين لنا أن بعضها أقوال كفرية، بعض المذاهب كفرية، وأن بعض المذاهب بدعية، وأن واحد منها على كل حال معلوم هو الحق وهو ما كان عليه وما عليه أهل السنة والجماعة. وهكذا أفراد هذه المذاهب يندرجون تحت الوعد أو الوعيد في العالم لقد الجملة، وأما أحدهم فأمرهم موقون إلى الله تبارك وتعالى. هذه تقريبا هي أهم الفضائل. وبعض الإخوان، لأننا تعرضنا لموضوع النصارى، قلنا إن الله عز وجل سمى المسيح عليه السلام كلمة، إن الله يبشرك بكلمة منه، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فسماه الله كلمة. أيضا جاء ذلك في السنة، فعيسى عليه السلام كلمة، كلمة من الله، خلقه الله عز وجل بكلمة كن، فأطلقت عليه الكلمة لأنه خلق بكلمة كن، ولم يكن لم يخلق من أب كما هو سائر المخلوقين، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى بالكلمة. والنصارى يقولون إن الكلمة الذي هو عيسى عليه السلام هو إله غير مخلوق، يسمونه الكلمة ويقول هو إله، وكان ثلاثة غير مخلوق. ودار الخلاف بينهم وبين المجادلين من المسلمين الذين كانوا يجادلون على غير منهج الكتاب والسنة، فقالوا لهم تقولون إن القرآن كلام الله؟ قالوا نعم. تقولون إنه مخلوق؟ قالوا لا. قالوا طيب نحن نقول عيسى كلمة الله وغير مخلوق، إذن لماذا تمثلون علينا؟ ولجهلوا ذلك والذي يستطيع الجواب قالوا إذن نقول لا، القرآن مخلوق وعيسى مخلوق. أثارت المشكلة وثار الجدل بينهم وابتدعت البدعة، كان من أسباب انتشار بدعة القول بأن القرآن مخلوق هو قول المعتزلة، إننا لو قلنا إنه غير مخلوق لآمنا بتعدد القدماء وأصبحنا مثل النصارى نقول إن الله ثالث ثلاثة. هذا أثار عند بعض الإخوة السؤال، ما معنى ثالث ثلاثة وما هو الأب والابن وروح القدس؟ لا يكتفع المجال أيها الإخوة الكرام للحديث عن النصرانية وتحريفها، ولكن يوجد القول في هذه في معنى هذه الثلاثة. ما معنى قولهم إن الأب، ما معنى الأب والابن وروح القدس؟ النصارى يستفتحون صلاتهم إذا أرادوا أن يصلوا، يستفتحون صلاتهم وصلواتهم أن يقولوا باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، يجعلونها ثلاثة ثم يقولون إله واحد. هذا التكليف من أين جاء؟ هل جاء به عيسى عليه السلام؟ لا والله، نحن نجزم ونحلف أن عيسى عليه السلام لن يأتهم إلا بالتوحيد، ولذلك يقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والله سبحانه وتعالى نفى نفيا باتا أن يكون أي رسول أو نبي من أنبيائه يدعو الناس إلى الشرك، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والشكر والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هل يمكن هذا؟ لا يمكن ابدا ان يوحي الله عز وجل الى نبي من انبيائه ويكون هذا النبي داعيا الى الشرك أبدا، بل إنما يدعون جميعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن النصارى أخذوا هذا التفسير بسبب رجل يقال له بولس شاؤول، اسمه رجل يهودي اسمه شاؤول، فاسمه شاؤول، وكان يعذب النصارى الموجود الآن في الأناجيل المسمى العهد الجديد، في أناجيلهم المقروءة الآن بين أيديهم وفي رسائلهم، أن شاؤول كان يعذب أتباع المسيح أشد العذاب، لأنه يهودي من أشد أعداء هذا الدين. وفجأة تحول شاؤول إلى مؤمن بدين المسيح. كيف حصل لك ذلك يا شاؤول؟ قال: كنت في الطريق إلى دمشق ليحضر آلات التعذيب، واشتد في تعذيب النصارى ويغري بهم الحكام الرومان ليعذبوهم. قال: بينما أنا سائر في الطريق، وإذا ينادي المجنون ومنادي المنادي من السماء: شاؤول شاؤول شاؤول لم تقتل؟